بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الجهاد في باب فضل الجهاد، وعنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ قال: لا تستطيعونه. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا، كل ذلك يقول: لا تستطيعونه. ثم قال: مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر وتصوم ولا تفطر؟ فقال: ومن يستطيع ذلك؟ الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ هذا السؤال ضمن أسئلة الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن أبواب الخير، وقد تنوعت أسئلتهم عن أبواب الخير، فأحيانا يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل، وأحيانا يسألونه عن عمل يدخل الجنة، وأحيانا يسألونه الوصية: أوصني يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا السؤال نوع يعني فريد من الأسئلة، وهو سؤال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يعدل عملا فاضلا. يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ عرفوا الجهاد وعرفوا فضله، ولربما لم يتمكن منهم من الجهاد، أو لعدم وجود الجهاد في زمن من الأزمنة، وهذا من فقههم رضي الله عنهم، ولهذا سألوا عن عمل يعدل الجهاد. يا رسول الله، ما يعدل الجهاد في سبيل الله؟ أي يعدله في الفضل. ولاحظوا هنا أنهم لم يقولوا ما الذي يفضل الجهاد في سبيل الله، وإنما أرادوا أن يكون هناك عمل يتشبثون به يعدل الجهاد في سبيل الله، وهذا مما يدل على حرصهم على الخير. ولو جمعت أسئلتهم لاستفدنا منها فقها عظيما في حرصهم على الخير، ولهذا كانت أسئلتهم عن العمل وعن أفضل العمل وعما يقرب إلى رضا الله عز وجل وعما ينجي من عقوبة الله عز وجل، هكذا كانت أسئلته. وأما أسئلة الناس بعد ذلك فتنوعت حتى أصبح يسأل عما لا يعني، ولهذا كان بعض الصحابة رضي الله عنهم لما وجد أناس يسألون عن مسائل فكانوا يقولون: دعوا هذا حتى يقع ثم نتكلف في الإجابة عنه إذا كانت مسألة لم تقع. وكان بعضهم إذا سئل عن مسألة قال: اسألوا عن العمل، ما كانوا يسألون عن التوسع يعني في المسائل وجمع المسائل، وإنما يسألون عن العمل وعما يقرب إلى طاعة الله، وهذا من الفقه، لأن الله عز وجل خلق العباد للعبادة كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فينبغي أن تكون الأسئلة عن العبادة، عن طاعة الله، عما يقرب من رضا الله عز وجل. قالوا يا رسول الله, قيل يا رسول الله ما يعدل الجهاد في سبيل الله, يعني عمل يعدل الجهاد في سبيل الله في الفضل. قال لا تستطيعون, في بعض الروايات لا تستطيعوه. ذكر الإمام النووي أنهما لغتان, يعني بإثبات النون وبحذفها. قال وجائز حذف النون من غير ناصب ولا جازم, وهي لغة في هذه الكلمة لا تستطيعونه أو لا تستطيعون. فأعادوا عليه مرتين أو ثلاثا وهم يلحون في هذا السؤال, لأنهم لما أجابهم بقولهم لا تستطيعون ألحوا في الطلب ومعرفة هذا الشيء. وليس هذا من عدم طاعتهم للنبي صلى الله عليه وسلم, ولكنه كأنه فتح لهم بابا من أبواب الخير, وأن هناك عمل. ولكن قال لهم لا تستطيعون, فإجابة النبي صلى الله عليه وسلم هنا متضمنة أمرين. الأمر الأول أن هناك عمل يعدل الجهاد في سبيل الله, والأمر الثاني أنكم لا تستطيعون هذا العمل. وسيأتي في الإجابة الأخرى أنه قال لا أجده, والجمع بينها وبين هذه الإجابة, قال لا تستطيعون. فأعادوا عليه أي أخبرنا به مرتين أو ثلاثة, وليس هذا من عدم استجابتهم للنبي صلى الله عليه وسلم, وإنما من الرغبة في الخير, ولأنهم قال لا تستطيعون وأكأنهم قالوا يعني أخبرنا به. كل ذلك يقول لا تستطيعون, كما قلت هذه الإجابة متضمنة وجود عمل, وإلا لو كان هذا العمل معدوما لقال ليس هناك عمل, وإنما قال لا تستطيعون. فهذه الإجابة متضمنة وجود العمل الذي يعدل الجهاد في سبيل الله, لكنه نفى قدرتهم عليه, قال لا تستطيعون. ثم قال مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله لا يفتر من صلاة ولا صيام حتى يرجع المجاهد في سبيل الله. هذا هو العمل الذي يعدل أجر المجاهد في سبيل الله. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم يصوم النهار, القائم يقوم الليل, القانت بآيات الله. والقنوت هو طول العبادة ولزومها, ويطلق القنوت على معنى خاص وهو القيام الليل. لا يفتر من صلاة ولا صيام, وكأن هذا فيه تفسير للقانت وأنه العابد, ولهذا فسره بقوله لا يفتر من صلاة ولا صيام. وهذا حقيقة القنوت, وهو ملازمة العبادة وعدم الفتور حتى يرجع المجاهد في سبيل الله, حتى يرجع المجاهد إلى أهله. وهذا قد لزم العبادة, لا يفتر من صلاة ولا صيام. وهذا الحديث متفق عليه. يلاحظ العلاقة بين هذا العمل والجهاد. لماذا كان هذا العمل يعدل أجر الجهاد ولا يعدله غيره؟ لأن المجاهد لما خرج في سبيل الله فما من ساعة تمر به إلا ويجري الله عز وجل عليه أجره, لأنه في الجهاد, فأجره مستمر الليل والنهار لا ينقطع. فلا يمكن أن يعدل هذا العمل إلا بعبادة يلتزمها العابد في ساعات الليل والنهار, هذا لا يمكن. يعني لا يمكن مداومة العمل بحيث لا يفتر من صلاة ولا صيام يسرد هذا ولا ينقطع. ولهذا ما جاءت السنة بهذا. يعني هنا لعل نستفيد فائدة من قوله لا تستطيعون. وكذلك في حديث عبد الله بن عمر لما يعني أرشده يعني إلى صيام ثلاثة من كل شهر, فما زال يتدرج به إلى يعني أرشده إلى صيام يوم وفطر يوم, قال إني أجد أكثر من هذا, قال أو أفضل من هذا, أو يعني طلب منها أن يرشده إلى أفضل من هذا. قال ليس يعني هناك أفضل يعني من هذا وهذا صيام داود، فهذا هو غاية المشروع في الصيام، وهذا من حكمة الله، فإن سرد الصيام وهو أن يصوم الدهر فإن هذا لا يطيقه الإنسان، ولو أنه أطاقه في وقت من الأوقات سينقطع، ولربما لو التزمه لكره العبادة بعد ذلك. ومن هنا جاء الشارع ببيان الحكمة العظيمة في العبادة، وهو أن يلتزم العبادة التي لا يكرهها ولا تكون يعني مكروها في نفسه، وإنما تكون محببة إليه. فهذا مثل يعني عمل المجاهد في سبيل الله. ولهذا تلاحظون أن هذا العمل لم يشرع لنا، يعني لم يشرع لنا أن نسرد الصيام وأن نقوم الليل كله، ولكن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا العمل يعدل عمل المجاهد، لأن المجاهد أجره يمضي عليه في الليل والنهار، ولا يعدل هذا العمل إلا بعبادة يلتزمها صاحبها في ساعات الليل والنهار. قال المصنف: متفق عليه، وهذا لفظ مسلم. وفي رواية البخاري أن رجلا قال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، دلني على عمل يعدل الجهاد. قال: لا أجده. قال: لا أجده. ما الفرق بين هذه الإجابة والإجابة السابقة؟ هل هي معارضة؟ ليست معارضة. في الأول قال: لا تستطيعون، ذكرنا أن هذا يتضمن إثبات عمل يعدل الجهاد، وهنا قال: لا أجده. فقوله لا أجده هنا أي لا أجده فيما تستطيعون من العمل، لا أجده فيما تستطيعون من العمل، أو لا أجده فيما شرع لكم من العمل، لأن سرد الصيام لم يشرع لنا، وكذلك قيام الليل كله لم يشرع لنا. وعلى هذا فتكون هنا الإجابة: لا أجده فيما شرع لكم من العمل، لأنهم لو فعلوا ذلك لا كانوا مخالفين للسنة. ولهذا لما جاء الثلاثة نفر لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وكأنهم تقالوه، فقال أحدهم: أنا أقوم ولا أرقد، وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أنا لا أتزوج النساء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رغب عن سنتي فليس مني. إذن هنا رد على من قال أنه يصوم ولا يفطر، وعلى من قال أنه يقوم ولا يرقد. وهنا قال أن الذي يعدل الجهاد هو صيام يتابع وقيام يلتزم في الليل كله، ولهذا قال هنا: لا أجده، يعني فيما شرع لكم، ولأنكم لا تطيقون هذا. في الحديث الآخر قال: عليكم من العمل ما تطيقون، وهنا قال يعني لا تطيقون أو لا تستطيعون، فدل على أنه غير مشروع. فتكون هذه الإجابة: لا أجده فيما شرع لكم، أو لا أجده فيما تقدرون عليه وتستطيعون. ويكون قوله في الحديث الأول لا تستطيعون دليل على إثبات هذا العمل من حيث يعني الوجود، وأنه ممكن أن يحصل من إنسان يعني يفعل هذا، ولكنه ليس هو من العمل المشروع، وليس هو أيضا مما يطيقه الإنسان على مدى الدهر، بحيث لو أن المجاهد يعني طال مكثه في الجهاد فبقي سنة، فقام رجل يصوم النهار ويقوم الليل، فإنه لا بد أن ينقطع أو يمل. ولهذا ما ليس هناك أفضل يعني من تفسير النصوص بالنصوص. ولهذا كان السلف والعلماء المحققون من بعدهم كانوا على فقه عظيم بهذا، ولهذا ذكر الإمام النووي هنا هذا الحديث بعد الحديث السابق ليفسر هذه اللفظة بما تقدم. قال: لا أجده. ومما يدل على أن قوله لا أجده أي في المشروع لكم أو فيما تطيقون، ثم قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفطر وتصوم ولا تفطر؟ فهنا جاء على صيغة الاستفهام، يعني هل تستطيع ذلك؟ والإجابة يعني أنه لا يستطيع. ولهذا فقال أي الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ فقال ذلك الرجل: ومن يستطيع ذلك؟ وهذا تأكيد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق: لا تستطيعونه. وبهذا نخرج بنتيجة أنه ليس هناك عمل يعدل أجر المجاهد في سبيل الله مما شرع لنا. وأما من حيث التصور العقلي فهو كذلك، لكن هذا العمل لا يطيقه أحد. وكذلك أيضا لا يعني لم يؤمر به المسلم، ولهذا تظهر الحكمة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله الصحابي قال دلني على عمل يعدل الجهاد، قال لا تستطيعونه وسكت. ولو كان هذا العمل مشروع لم يبهم، وإنما قال هو عمل كذا وكذا، فما زال يكرر هذا وهم يرددون عليه حتى يعني بين لهم هذا الأمر وأنه لا يستطيعونه. فدل على هذا على أن الجهاد في سبيل الله لا يعدله عمل، وأنه أفضل يعني الأعمال. ومن هنا قال بعض أهل العلم أخذ بهذا الحديث وبغيره من الحديث في فضل الجهاد أن الجهاد هو أفضل العمل. ولكن الصحيح أن هناك مقارنات بحسب أحوال الناس وبحسب أحوال الأمة، فقد يتقدم العلم في حق الجاهل على الجهاد في سبيل الله، خاصة فيما يتعلق بأصل دينه التوحيد، وكذلك معرفة الشرك الذي يبرأ به من الذي يتعلم به ما تحصل له البراءة من الشرك وأهله، فإن هذا مقدم على الجهاد في سبيل الله. وكذلك إذا وجدت الفتن فالناس في حاجتهم للعلم في وقت الفتن أعظم من حاجتهم للجهاد، لأنه إذا جاءت الفتن لربما قتل الرجل في فتنة، وأما إذا تعلم وتفقه فإنه في مأمن بإذن الله من الفتنة. ولو تأملنا أحوال علماء الأمة وأئمة الأمة من الصحابة وأئمة التابعين والعلماء من بعدهم إلى هذه العصور، نجد أن أهل الهمم وأصحاب العزائم القوية اشتغلوا بالعلم، وهذا سبيل العلماء الاشتغال بالعلم، فدل على أنه أفضل العمل. بل ذكر الحافظ ابن رجب أن الجهاد في سبيل أن العلم فيه جهاد وذكر، لأن يعني من أهل العلم من فضل الذكر منهم من فضل الجهاد، فقال العلم فيه جهاد وذكر، فيه جهاد في طلب العلم وفيه ذكر لله، جهاد في الطلب، لأن الآن كما تلاحظون ملازمة الدروس والحرص هذا يحتاج لجهاد، ولكن هو سهل على من وفقه الله إليه وداوم عليه، يصبح يعني سهل يعني على نفسه. وأما بعض من لم يروض نفسه على هذا فيصعب عليه، فيسهل على من وفقهم الله إليه. ولهذا تجد بعض طلاب العلم ملازم الدروس 40 سنة 50 سنة إلى أن يموت وهو ملازم هذه الدروس، فهذا لا شك أنه جهاد، خاصة المداومة، المداومة تحتاج لجهاد. كذلك إذا تعلم فإنه سيقوم بجهاد آخر وهو مجاهدة المخالفين للدين، فسيجد أهل البدع وأهل المعاصي وأهل الأهواء كل يقرر الباطل، فإما أن يسكت عنهم أو يجاهدهم. فإذا جاهدهم يعني دخل في الجهاد وتعرض لما تعرض له المجاهد في سبيل الله من الآلام والأذية والطعن، بل لربما قتل الرجل في دفاعه عن الدين كما حصل لبعض الأئمة. وهذا مما يدل على أن العلم أنه من أعظم، بل هو أعظم الأعمال وأنفعها للإنسان. ولكن لعل النبي صلى الله عليه وسلم كانت إجابته فيما يتعلق بالأعمال، وأما العلم فله شأن آخر. ولهذا تلاحظون أن الذي بعث به الأنبياء والرسل هو العلم، ومنهم من جاهد، وليس كل الأنبياء جاهدوا. أما العلم فما من نبي إلا وقد شرفه الله بالعلم وبعثه بالعلم وأنزل عليه الوحي وأما الجهاد فمنهم من يجاهد ومنهم من لا يجاهد. قال رحمه الله: وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضانة، أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذه الشعف أو بطن واد من هذه الأودية يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، ليس من الناس إلا في خير. رواه مسلم. ثم ذكر أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خير معاش الناس لهم رجل ممسك بعنان فرسه في سبيل الله. من خير معاش الناس أي من خير ما عاش عليه الناس أو ما قضوا به أعمارهم أو ما طويت به الحياة الدنيا هو هذه الأعمال. رجل ممسك بعنان فرسه، قوله من خير معاش الناس ثم قال رجل، فالمقصود هنا هو عمل الرجل وليس هو الرجل، وكان مقتضى ذلك أن يقول خير الرجال رجل، ولكن قال من خير معاش الناس، فكان التخيير هنا في العيش وفي الحياة، ثم قال رجل، والمقصود به فعله وليس المقصود يعني هو هذا الرجل بعينه. رجل ممسك بعنان فرسه، والعنان هو اللجام الذي يجعل في رأس الدابة. فرسه، ذكر الفرس هنا لأنه أكثر ما يستخدم في الجهاد، ولقدرته على الكر والفر والسرعة أكثر من غيره، وإلا من جاهد يعني في سبيل الله بفرس أو بغيره فهو كذلك في سبيل الله، يطير على متنه يعني يسارع إلى الجهاد في سبيل الله وكأنه يطير، وهذا دليل على المسارعة إلى الخير، على متنه يعني على ظهره، يعني يركب فرسه ويسارع إلى الخير وإلى الجهاد. كلما سمع هيعة أو فزعة طار على متنه، كلما سمع هيعة، قيل الهيعة هي الصوت، صوت المنادي للحرب، أو فزعة يعني ما يؤمر به الناس عند الفزع، أو ما يؤمرون به من أن يفزعوا إلى أمر من الأمور، طار على متنه يبتغي القتل أو الموت مضان، يبتغي القتل أو الموت. الموت هو أن يموت الإنسان يعني في الجهاد من غير قتل، مثل أن يأتيه أجله أو يسقط يعني من على فرسه أو يحصل له شيء فيموت، والقتل هو أن يقتل يعني بفعل الأعداء، يبتغي القتل. هنا قد يقال: هل ابتغاء القتل مقصودا لذاته؟ نقول: لا، ولكن المقصود هنا أن هذا المجاهد قصد الجهاد في سبيل الله ولو أن هذا أدى إلى قتله، وإلا فمعلوم أن كون الإنسان يبتغي القتل فقط لم يؤمر به، يبتغي القتل فقط لم يؤمر به. مما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ العدة للحرب واستشار أصحابه واستعد للقتال ولبس الدرع وتترس واستشار أهل الخبرة، ولما أشار إليه عليه سلمان الفارسي أمر بحفر الخندق، فهذا مما يدل على تحصين المسلمين وعلى يعني درء القتل عنهم، ولو كان القتال مقصودا لبرزوا للكفار حتى يقتلوهم وينالوا يعني هذا الفضل. ولهذا لا يجوز لمسلم أن يخرج في الجهاد ويعرض نفسه للقتل من أجل أن يقتل فقط، أما إذا جاهد في سبيل الله ودحر العدو وتعرض للقتل نعم، فهذا ينبغي أن ينبه عليه، لأن بعض الشباب الآن يصرح بهذا يقول أنا يعني أريد أن أقتل في سبيل الله، وكأنه لم يخرج إلا من أجل أن يقتل، ولهذا قد يذهب ويعرض نفسه للقتل حتى لو لم تكن له نكاية بالعدو أو نفع للمسلمين. هذا غير مقصود، إنما المقصود هو أنه يخرج يجاهد في سبيل الله حتى لو أدى الأمر إلى قتله فنعم، أما كونه يقتل نفسه ويرجع، كونه يقتل نفسه ويحصل له هذا القتل فهذا غير مقصود. ولهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ في الحرب وفي الجهاد إلا من كان قادرا على القتال، وما كان يأذن للصغار لأنهم عرضة لأن يفتك بهم، ولا وعذر الأعرج والأعمى وكذلك المريض لأنهم عرضة للفتك. فهذا مما يدل على أن الإسلام جاء بحماية يعني دم المسلم وأن لا يعرض للقتل. وأما إذا جاء الجهاد فنعم، فالقتل ليس مقصودا لذاته وإنما مقصودا لغيره. ولهذا قول الرجل يبتغي القتل أو الموت، يعني هل يعني أراد القتل لذاته؟ لأنه قال ممسك بعنان فرسه في سبيل الله يطير على متنه، يطير لماذا؟ يبحث عن الموت، يبحث عن الجهاد، لكن قال يبتغي القتل، هذا دليل على حرصه على الجهاد في سبيل الله وأنه يريد أن يجاهد في سبيل الله. يبتغي القتل أو الموت مضانه، يعني يبحث عنه في مضانه، وكما قلت يعني لا يقصد القتل بذاته ولكن يبحث عن المواطن التي يشتد فيها الجهاد وقد يكون فيها هذا عرضة لقتله أو لموته، لكنه يريد بذلك الجهاد في سبيل الله. ثم قال أو رجل في غنيمة أو شعفة من هذا الشعف، أو رجل في غنيمة تصغير للواحدة من الغنم، وهذا أيضا مما سبق وتكرر في الحديث في أن هذا فضل كون الإنسان يعتزل الفتن، ولكن هذا يكون عند وجود الفتن، أما عند وجود الجماعة وجود اجتماع المسلمين في صلاتهم وفي عبادتهم فبقاؤه في الجماعة خير من اعتزاله كما سبق التنبيه على هذا. أو شعفة من هذا الشعف، يعني والشعف هو رؤوس الجبال، من هذا الشعف يعني من رؤوس الجبال التي يكون فيها بمعزل عن الفتن. أو بطن واد من هذه الأودية، أو بطن واد من هذه الأودية، إما في شعف من شعف الجبال أو في بطن وادي، وهذا ليس مقصودا لذاته، لكن المقصود هنا ما ذكره هنا يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، هذا هو المقصود. وكما ذكرنا في الرجل الأول أن القتل ليس مقصودا لذاته ومقصود الجهاد، وهنا ليس المقصود هو شعف الجبال وبطون الأودي وإنما المقصود العبادة، لكن ما لا يتحقق الأمر إلا به فهو مطلوب. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، دائما إذا ذكرت العبادة ذكرت الصلاة والزكاة لشرفهما ولأنهما أعظم أركان الإسلام بعد النطق بالشهادتين. يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، وهذا دليل على أن اعتزاله أيضا لا يمنعه من إيتاء الزكاة ومن إعطاء الحقوق. ويعبد ربه، هنا يعني عمم بعد تخصيص، يعني الأول ذكر الصلاة والزكاة ثم عمم، والصلاة والزكاة يدخلان في العبادة. ويعبد ربه يعني بغير هاتين العبادتين، بالصيام وبغيره والقراءة والذكر، ويعبد ربه حتى يأتيه اليقين، واليقين هو الموت، اليقين هو الموت، وإنما سمي يقين لأنه متيقن وأنه لا شك فيه حتى يأتيه اليقين وهو على عبادة الله عز وجل. وهذا دليل فضل موت الإنسان على الطاعة وعلى العبادة، وأن يموت الإنسان على العمل الصالح، وهذا لا يكون إلا بالملازمة يعني للطاعة، ملازمة الرجل يعني للطاعة، ومن لازم شيء مات عليه. من الأمور اللطيفة، أنا دائما أذكر الشواهد لصلتها بديننا، يعني يذكر لي بالأمس يعني أحد المشايخ ذكر له أن أحد الصالحين مات في المسجد النبوي وهو الشيخ الشبل، الشيخ عبد العزيز الشبل رحمه الله. فيقول هذا الشيخ، يقول جاءني رجل قال الشبل مات في الحرم. يقول قلت له وأين تريد أن يموت؟ يعني استوقفتني هذه الكلمة، وأين تريد أن يموت؟ هذا الرجل منذ أن عرفناه هو في الحرم، يعني أين تريد أن يموت؟ فحقيقة لفت نظري يعني قول الشيخ وأين تريد أن يموت، وكأن الناس يعرفون إذا كان رجل ملازم للمكان أين تريد أن يموت، وإذا كان رجل والعياذ بالله ملازم للمعاصي ومات عليه وقال أين تريد أن يموت. فالإنسان إذا لازم الشيء يموت عليه، فإذا كان ملازما للصلاة أو للعبادة أو للصيام فهذا أمر طبيعي. وأنا أعرف رجلين كبار في السن كان ملازمين للصيام ومات كل منهما وهو صائم. فملازمة الصالحين لأعمال البر من توفيق الله عز وجل لهم أنه قد يقبض الرجل وهو على هذا العمل، وهذا مما كل إنسان الآن يتمنى أن يموت على خير عمل وعلى عبادة وعلى طاعة، لكن هذا يحتاج مجاهدة. فإذا أردت أن تموت على عمل فالزم هذا العمل، فإذا لازمت وداومت عليه يرجى للإنسان أن يموت على هذا العمل. وهذا مما يقوله الناس الآن حتى بفطرتهم، وأين تريد أن يموت ذلك الرجل؟ رجل لازم أمرا، فالسنن الكونية والشرعية تدل على هذا. السنن الكونية كل من أكثر من شيء يعني الظن به أنه سيموت عليه، والسنن الشرعية يعني أن من داوم على الطاعة وفقه الله وقبضه على هذه الطاعة، هذا من توفيق الله عز وجل حتى يأتيه اليقين. ليس من الناس إلا في خير، ليس من الناس إلا في خير، أي ليس له من معاملة الناس ومن مخالطة الناس إلا في خير، يعني إن عاملهم عاملهم بالخير، وليس هو من الشر يعني في شيء، وإنما هو مخالط لهم بالخير. وهذا دليل على فضل كف الأذى، وأن الإنسان إما أن يخالط الناس بخير أو يعتزلهم. وكل إنسان كما يقال طبيب نفسه، بعض الناس إذا خالط الناس قد لا يصبر على الأذية، وقد لا يصبر على يعني مجارات السفهاء، فيحصل له بذلك ضرر. ومن الفقه في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر، قال له إذا بلغ البنيان إلى سالع فاخرج من المدينة، وهو الصحابي الجليل، فخرج لما بلغ البنيان إلى سالع إلى هذا الجبل المعروف، خرج من المدينة استجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وبقي في الربذة حتى مات عليه على خير حال رضي الله عنه. شيخ الإسلام بن تيمية وهو العالم الفقيه المحقق يعلق على هذه المسألة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبا ذر لا يصلح للجماعة، وهذا ليس لإفساد ولا لشيء، ولكن تبين بعد ذلك أنه كان له رأي رضي الله عنه، وأنه ما كان يرى الادخار، ويرى أن المال لا بد أن ينفق ولا يدخر. ومعلوم أنه هذا مخالف للنصوص على فضله وفقه رضي الله عنه، لكنه ما من عالم إلا وقد يجتهد ويخطئ. وكان يراجع عثمان رضي الله عنه في أن لا يدخر الناس شيئا، ولو دعا أبو ذر أو سمع الناس بقوله هذا لوجدت فتنة في الناس بسبب هذا القول. ومع هذا يعني لما كان هو على هذا الرأي رضي الله عنه فاستجاب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم فعصم من الفتنة. وهذا مما يدل، هذه والله فوائد عظيمة تدل على فضل اتباع السنة، يعني سواء يعني أمر الرجل على وجه الخصوص أو جاء الوصف الذي يدل على أنك صاحب هذا الوصف. مثال ذلك رجل لا يصبر، وهذا ما أكثر ما نسمع من الناس يقول والله بعض الناس أنا إذا شتمني فلان ما أستطيع إلا أن أرد عليه بمثله. ونصرح لي حتى بعض أهل العلم يقول أتعجب كيف الإنسان يصبر على أذية الناس، ما يصبر. فمثل هذا لا يخالط الناس، لأنه إذا خالطهم لا بد أن يؤذوه، لا بد أن يتعرضوا له، خاصة مقام الدعوة إلى الله عز وجل. الذي يريد أن ينتصر لنفسه أو لا يصبر لا يصلح أن يكون داعيا، لأن كل من أذاك ستؤذيه، كل من شتمك ستشتمه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل السنة لا يكفرون من كفره ولا يبدعون من بدعه، وإنما ينزلون أحكام الله على عباد الله. هذه أحكام ليست مساومة، بدعني فلان أبدعه، هجرني أهجره، قاطعني أقاطعه، لا، انظر ما الذي أمرك الله به في حق فلان. فإذا أمرت بتنزيل الحكم الشرعي الذي تعلم أنه قائم به ولو أثنى عليك وأوصلك إلى نجوم السماء، فنزل حكم الله على عباد الله بحسب ما يظهر لك، ولو أنه كفرك متأولا ولا تعلم أن لديه ما يوجب تكفيره فلا يجوز لك أن تكفره، لأن هذه أحكام شرعية. لو أن العلماء تمادوا فيها لحصلت فتنة للناس، ومثل ما حصل الآن بعض الناس يعني إذا كفر يكفر وإذا بدع يبدع، فأصبح الناس لا يثقون به لأنه ينتصر لنفسه. أما إذا عرف الرجل بالضبط والعدل، وهذا ما كان عليه أئمة أهل السنة، أئمة الجرح والتعديل الذين ملأوا الدنيا علما، وإذا جاءت الكلمة منهم فالرجل أخذ بها وعدت من العلم النافع، لأنهم يعلمون يعني ورع الرجل أنه لا يتكلم إلا بحلم. هذا هو الجرح والتعديل. أما أن تكون يكون هذا الأصل عرضة يعني لتصفية كما يقولون الحسابات، وكل من كان في نفسه هوى على فلان بدعه وجرحه وتكلم فيه، ثم يدخل هذا تحت لواء يعني الجرح والتعديل ولواء الدعوة إلى الله ولواء يعني الكلام في المخالف، هذا والله فتنة عظيمة، وهذه بدعة. مثل الآن المبتدع يبتدع البدعة ويقول هذا دين، وهذا يظلم ويبغي ويقول هذا دين، بل ربما وصل الأمر إلى ما هو أشد، وهو أن يستحل الرجل المعصية ويصبغها بصباغ الدين وهو يعلم أنها معصية، يعلم أن كلامه في فلان بظلم وبغي، ومع هذا يقول هذا دين الله. وهذا والله خطير جدا، كون الإنسان يعصي ويقول والله أنا يعني غضبت وقلت كلمة وأنا أبرأ إلى الله ولا أقول هذا دين الله لكن غضبت. لاحظوا العدل في سير الصحابة. علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قاتلهم بنص، فسئل يعني بما قاتلت الخوارج، فبين النصوص في هذا. ولهذا لما قال لأصحابه ابحثوا عن ذي الثدية الذي كان في الخوارج، فبحثوا عنه فلم يجدوه، وكان علي رضي الله عنه بلغه أن فيهم رجل يعني له يد كثدي المرأة، فقال ابحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فلم يجدوه، قال ابحثوا عنه فلم يجدوه، انظروا اليقين، قال ابحثوا عنه فوالله لم أكذب ولم أكذب. فبحثوا عنه فوجدوه في قصبة، يعني في مكان لا يكاد يخطر ببال، لولا أن علي رضي الله عنه كان على يقين فجاءوا به وسجد شكرا لله عز وجل لما رأى أنه معهم، لأن هذه علامة هؤلاء الذين قاتلهم. لما سئل عن قتاله لأهل الجمل وصفين، وكان رضي الله عنه قاتل أهل الجمل إخوانه، وهذه فتنة وقعت من غير رأي من الصحابة، فسأله الناس عن قتاله لأهل الجمل وصفين هل لديه نص في هذا، فقال إنما هم إخواننا، زعمنا أنهم بغوا علينا وزعموا أننا بغينا عليه. انظروا إلى العدل. كان علي يستطيع بما أوتي من فصاحة وبلاغ وبيان يقول قاتلتهم بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر الأحاديث في نصوص في قتال البغاة، لكن انظروا إلى العدل، انظروا إلى العدل. الآن بعض الناس يتكلف النصوص ويتمحل في تأويل النصوص